بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. مع الدرس العاشر من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. حسن. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب. وهذه القصة قال الشيخ عنها في الصحيح، وهي في الصحيحين أيضا. علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله واضحة، لأن الباب الذي قبله كان عن الشفاعة، وقد سبق في ذلك الباب بيان من تكون له الشفاعة وما شروطها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما يشفعون بعد الإذن والرضا، ولا تكون الشفاعة للمشركين. فلما ذكر هذا الباب، باب الشفاعة وما يتعلق به، سواء في دلالته على أنه لا شفاعة لمشرك، أو في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لكن بشروط، وهو أن يكون بعد الإذن والرضا. هذا وهذا، جاء هذا الباب ليكون بابا عمليا تطبيقيا على حادثة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب. وعمه أبو طالب كان له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تربى عنده بعد موت جده عبد المطلب. ثم بعد ذلك لما أرسله الله عز وجل وبدأ المشركون يعادونه، وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه، وكان المشركون لا يجرؤون عليه في حياة عمه أبي طالب، فحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يدخل في الإسلام وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه أبى، وكان ذلك قريبا من الموت، فأبى ومات وهو على الشرك بالله عز وجل. فهذا مثال، مثال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستطيع أن يهدي أحدا إلا بإذن الله. والثاني مثال على عمه أبي طالب، وهو من أقرب الناس إليه، ومع ذلك لم يشفع له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة التي يدعيها المشركون في أهل القبور، لأنه لا يملكها. هذه علاقة البابين. وأما مدلول هذا الباب فهو واضح جدا من الآية والحديث، وهو أن الهداية بيد الله عز وجل، فقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فيه نفي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي من أحب بدون إذن الله عز وجل بذلك. فما هي هذه الهداية؟ العلماء كما لا يخفى عليكم تكلموا في الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا نفى وهناك أثبت، فما هي الهداية المنفية وما هي الهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح، وهو أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام، فهذه ليست إلا لله وحده، وهي التي نفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي دل عليها الباب: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والإلهام والتوحيد والإيمان، فهذه لله وحده لا شريك له. وأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد والدعوة ونحو ذلك، فهذه هي التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ولأتباعه. قوله من أحببت، أبو طالب مشرك، فهل يحب المشرك؟ هنا نقول في قوله تبارك وتعالى من أحببت قولان: القول الأول من أحببته لقرابته، وهذه تكون داخلة في نوع من المحبة الطبيعية، كما يحب أباه الكافر أو أمه الكافرة أو زوجه الكافرة أو أخاه الكافر أو قريبه الكافر، يسمونها المحبة الطبيعية التي تكون في النفوس مغروسة، وهذه لا ضير فيها ولا تتعارض مع عقيدة الولاء والبراء بالنسبة للكافر. القول الثاني في قوله من أحببت أن المعنى من أحببت هدايته وحرصت على هدايته، وهذا القول الثاني هو قول أكثر المفسرين، ابن جرير والبغوي وغيرهم من المفسرين كلهم ذكروا أن المعنى إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته. وعلى المعنى الثاني فلا إشكال في مسألة المحبة هنا، لأن محبة الهداية لعمه أو لغيره من الناس أمر مطلوب لكل مسلم. قوله ولكن الله يهدي من يشاء، هذا فيه إشارة إلى أن الهداية التي هي هداية التوفيق بيد الله عز وجل، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال: وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية. طيب، ثم ذكر حديث ابن المسيب عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. حضرت أبا طالب الوفاة، العلماء يقولون المقصود بها علاماتها ومقدماتها وليست الغرغرة، لأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في لحظة غرغرة الموت، ولحظة الغرغرة كما هو معلوم ليس فيها أخذ ورد ولا كلام وعطاء، وإنما المقصود أنه أتى قبل ذلك حين جاءت العلامات، علامات الموت ومقدماته. والدليل الحوار الذي جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شارك في هذا الحوار من المشركين، وسيأتي بعد قليل الإشارة إلى ما يتعلق بهذه المسألة. قوله جاء وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. قوله قل لا إله إلا الله هذه ليست الكلمة التي يلقن بها الإنسان عند موته، لأن التلقين عند الموت إنما هو للمسلم المؤمن، فهو الذي عند الغرغرة وهو على التوحيد وعلى الإيمان ينفعه، وأمر بذلك، وأمر كل مسلم عندما يكون عند محتضر أن يلقنه لا إله إلا الله. والتلقين يصح أن يكون بلفظين، إما أن تقول له قل لا إله إلا الله لا بأس، قل لا إله إلا الله، أو أنك تذكره بلا إله إلا الله بدون قل، وهذا ينفع مع بعض المحتضرين، بدل أن تقول يا فلان أذكرك الشهادة، يا فلان قل لا إله إلا الله، وإنما تقول هذه الكلمة أمامه، وهذا وقع لبعض المحتضرين، تجد من أمامه يقول له لا إله، لأن الرجل في سكرات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فأحيانا يمسك بها في لسانه ويكررها، وهي من العلامات العظيمة على حسن الخاتمة. وأسأل الله لي ولكم ولأحبابنا أن نكون من هذه الفئة التي تموت وهي تقول لا إله إلا الله. لكن هنا المقام، لا، المقام دعوة إلى الله، وأبو طالب على الشرك بالله عز وجل، ويقول له قل لا إله إلا الله المقتضية للأمرين العظيمين، نفي الشرك وما كان يعبده أبو طالب ويعتقد به في الجاهلية، وإخلاص التوحيد لله عز وجل. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة منصوبة لأنها بدل من محل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مقول القول في محل نصب، كلمة بدل عنها. وهل تسمى لا إله إلا الله كلمة؟ نقول نعم، لا إله إلا الله يقال عنها كلمة التوحيد، وإن كانت لا إله إلا الله جملة وليست كلمة، وهذا معروف في اللغة العربية أنه يعبر عن الجملة بالكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويجوز الرفع فتقول: كلمة أحاج لك بها عند الله، وتكون في هذه الحالة خبر لمبتدا محذوف، يعني كأنه يقول: هذه الكلمة أو هذه كلمة أحاج لك بها عند الله. هنا قبل أن ندخل في اعتراض الجالسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة أحاج لك بها عند الله. هنا وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هل أبو طالب تنفعه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وما معنى أحاج لك بها عند الله. فبعضهم قال ما سبق أن ذكرنا، وهو أن أبا طالب ليس في زمن الغرغرة، وإنما هو في المرض الذي يكون قبل الموت، فلو أنه قالها لنفعته، لو أنه قالها لنفعته، كما في الغلام اليهودي الذي زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل له، دعاه إلى الإسلام. والدليل على أن الغلام لم يكن في تلك اللحظة في الغرغرة أنه استأذن أباه اليهودي، فقال له: أطع أبا القاسم. فالحوار الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ولد اليهودي مع أبيه الحاضر الذي أدركته الشفقة على ابنه في أن يموت على الإسلام وينجو من نار جهنم وإن كان هو لم يدخل في الإسلام كما يظهر، كالحوار الذي كان في قصة أبي طالب، بمعنى أنه في المرض فلو أنه قالها لنفعته. ماشي يا مشاي؟ وعليه فقوله أحاج ليس المقصود بها المحاجة والجدال على هذا القول، وإنما المقصود بها أجعلها حجة لي عند الله يوم القيامة أنك أسلمت ودخلت في الإسلام، لأن المحاجة تكون على شيء مدعى قد يحصل وقد لا يحصل. لكن إذا قيل المقصود أحاج أي تكون لك حجة، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين في معناها، فتكون في هذه الحالة هي حجة، فكأنه يقول أجعلها حجة لك عند الله عز وجل يوم القيامة. القول الثاني أن هذا كان في مرض الموت، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحاج لك بها عند الله فيه إشارة إلى أنها قد تنفعه أو لا تنفعه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طمع في أنه لو قالها ولو في تلك اللحظات سيجعلها حجة يوم القيامة عند الله عز وجل يحاج به ويجادل من أنه قد أسلم وآمن ودخل في التوحيد. أي القولين أقرب؟ القول الأول، القول الأول هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أنه كان في مرض الموت ولم يكن في الغرغرة لدليل الحوار والتكرار كما سيأتي. ومقتضى هذا أنه لا نجاة لمشرك بالخروج من الشرك والدخول في التوحيد والنجاة من عذاب الله والخلود في نار جهنم إلا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله، قال له أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا تذكير بحجة خبيثة استخدمها هؤلاء، وهي تصلح أحيانا لكبار المشركين والعياذ بالله الذين يقدسون الآباء والأجداد وغير ذلك. فقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب ذكروه بالحجة التي عاش عليها طول عمره، لأن الإنسان أن يسأل لماذا لم يفكر أبو طالب أو لم يجري إلا في هذه اللحظة التي عند الوفاة، طيب وحياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتدت سنوات بعد بعثته، قرابة 9 سنوات في بعثته، ما الذي منع أبا طالب مع أنه قال في شعره قولا يعتقد في داخل قلبه أنه صادق، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام؟ ما هي العلة؟ العلة هي أنه لا يريد أن يخرج عن دين الآباء والأجداد، كما كان المشركون الأقدمون يتعللون بهذه العلة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذكره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بهذه العلة التي كان عليها، فذكراه بها والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأس وأعاد عليه. ثم كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. قوله هو هذا من تصرف الرواة وليس نقلا لما قاله أبو طالب، وإنما الذي قاله أبو طالب أنا هكذا قال، لكن هو من تصرف الرواة بناء على أنهم لا يريدون أن ينطقوا بمثل هذه الكلمة التي هي كلمة كفر. قوله أنا على ملة عبد المطلب كلمة كفر، لا يريد أن ينطقها ولو كان حاكيا لها، فهو من باب الأدب وعدم حكاية الكفر. ولهذا أكد الراوي القضية بقوله: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله. قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا فيه دلالة على أن عبد المطلب كان كافرا، خلافا للصوفية ومن يوافقهم من الرافضة أنه كان مؤمنا، لأنهم قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والرسول يقول له: قل لا إله إلا الله. فدل على أن ملة عبد المطلب الشرك، وأن لا إله إلا الله ضدها وهي التوحيد. وهذا لا يمكن أن يكون في حكاية القصة، وأنه أبو طالب كان على كلمة التوحيد لا إله، وأنه كان مؤمنا، هذا لا يمكن أن يكون كما تقوله الصوفية وغيره. وكذلك قوله أبى أن يقول لا إله دليل قاطع على أن أبا طالب مات على الشرك بالله عز وجل، خلافا أيضا لكثير من الصوفية والرافضة الذين يريدون أن يجعلوا بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتوحيد، ولا ينفعهم هذا، لأن أبا لهب نزلت فيه سورة وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأدلة صريحة في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هاتان الآيتان في مقارنة نزولهما بقصة أبي طالب بعض الإشكال في قضية تواريخ النزول، لأنهما متأخرتان، وآية الاستغفار جاءت كما هو معلوم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما أراد أن يزور قبر أمه. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن هذه الآيات وإن نزلت فإن الأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون النزول بما يشبه أسباب النزول في الآيات المتوافقة مع الحادث ولو أنها تأخرت. بعضهم قال نزلت مرتين، ولا بأس بذلك أن ينزل ويتأكد نزولها، لكن أيضا المعنى الأول صحيح، وهو أنهم يقولون نزلت كأنهم يقولون إنه دل على هذا الآية الفلانية، بدلا أن يقول دل عليها قوله تعالى قالوا فنزلت هذه الآية، فقد يفهم السامع منها أنها هي سبب النزول ونزلت في ذلك الوقت وليس بلازم، وليس بلازم. ولهذا قد يكون للمسألة أو للآية أكثر من سبب، أكثر من سبب، ولا مانع من ذلك والله أعلم. بقي هذا الباب فيه الدلالة على ثلاث مسائل كبرى. المسألة الأولى وأشار إليها الشيخ محمد بن عبد الرحمن في المسائل، وهي معرفة المشركين بمعنى لا إله إلا الله، وأنها ليست كلمة تقال باللسان، وليست كلمة يقولها قبوري ينطقها ليلا ونهارا ويؤذن ويصلي ثم بعد ذلك يعبد الضريح ويستغيث به من دون الله عز وجل. المشركون كانوا يفقهون هذا ويرون أن لا إله إلا الله تقتضي بطلان عبادة غير الله، ولهذا قال فتبا، هكذا قال الشيخ محمد الوهاب، فتبا، يقصد بعض القبوريين في زمنه رحمه الله، فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد. وفعلا أبو جهل عالم بكلمة التوحيد، ولهذا أبى أن يقولها عن علم، وقال لأبي طالب أترغب عن علم بمعناها. وهذا هو الأمر الأكبر والأعظم. المسألة الثانية خطر قرناء السوء. انظر إلى هذا المجلس الذي فيه هؤلاء القرناء، فصدوا أبا طالب عن أن يقول كلمة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا له إليها، يرغب أن يحاج له، أن يحاج له بها يوم القيامة. الثالثة مضرة تعظيم السابقين والتقليد، وهذا خطير جدا. كثير من القبورية نشأ عليها ونشأ عليها شيوخه وأحيانا أبوه وجده، فهو يحتج بذلك، كان أبي، كان جدي، كان شيخ فلان، هذا الذي يقوله المشركون، وهذا الذي ذكره هؤلاء، ذكروا فيه أبي طالب حتى صدوه عن العبادة وعن نطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فتقليد الآباء والأجداد فيما هو ضلالة وعمى من أخطر الأمراض في تاريخ البشرية. اللذان قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، كيف كانت نهايتهما؟ أما أبو جهل فمات على الشرك والعياذ بالله صريعا في معركة بدر، وأما عبد الله بن أبي أمية فأسلم وحسن إسلامه. نعم يا شيخ. باب ما جاء أن لحظة يا شيخ، بمعنى أهدي، لا بأس بذلك، بس إذا كان فيه لبس لا يستخدمه الإنسان، إذا كان فيه لبس لا يهدي، وإلا أهديك الطريق، أدلك عليه، أدلك على الإسلام، هل تريد أن أهديك إلى الإسلام، يعني أدلك عليه، لا بأس. لكن الإنسان ما يستخدم أحيانا العبارة التي يكون فيها شيء من الغموض. تفضل. إيش باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم حتى صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فأخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. أحسن. هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، بل هو واسطة العقد في أبوابه السابقة واللاحقة، لأن هذا الباب يبين خطر الغلو عموما، وخطر الغلو في الصالحين خصوصا، وهذا هو المتعلق بكتاب التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في هذا الباب: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كفر بني آدم وترك الدين الحق الذي كانوا عليه هو الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى ذلك. فذكر في عنوان الباب السبب، ثم ذكر في أثناء الباب قصة ترك الدين في البشرية، أول مرة ترك فيه الدين في تاريخ البشرية، ثم عقبه بعد ذلك كيف كان يقع الانحراف والشرك في الأمم، وأن أكبر أسبابه هو الغلو في الصالحين، ولا يزال هذا السبب إلى يومنا هذا، إنما هو الغلو في الصالحين. شرك الرافضة هو الغلو في الصالحين، شرك الإسماعيلية هو الغلو في الصالحين من أهل البيت، شرك النصيرية هو الغلو، شرك الصوفية وغلاتهم هو الغلو، وهكذا. الشرك في هذه الأمة لو نظرت إليه لوجدت أن سببه هو الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. والغلو المقصود به مجاوزة الحد، مجاوزة الحد قولا أو فعلا، مجاوزة الحد قولا أو فعلا. قد يكون الغلو في المدح قولا، وقد يكون الغلو في الأفعال. ويدخل في هذا، أي في معنى الغلو، الإفراط أو التفريط، كما سيأتي في ما يتعلق باليهود والنصارى في عيسى بن مريم ونحو ذلك. فيدخل فيه الغلو في الإفراط ومجاوزة الحد، بحيث يعبدون من دون الله ويطاعون من دون الله إلى آخره، أو المجاوزة في التفريط، بحيث أيضا يطعن في الأنبياء ونحوهم، كما فعل اليهود والنصارى، كما فعل اليهود في عيسى، وكما قد يقع أيضا في هذه الأمة والعياذ بالله. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب الآية، ثم ذكر عدة أحاديث، أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه يعني أربعة آثار: أثر عن ابن عباس موقوف، وأيضا ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة جدا، وهو أن الشرك بالله نشأ من الغلو في الصالح، فجاء هذا الباب للتحذير منه. ذكر الآية الأولى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إذن الغلو إفراط في التعظيم بالقول أو الاعتقاد أو العمل، فيدخل فيه رفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب لأهل الكتاب، ويعم في ذلك اليهود والنصارى، وكل منهم وقع منه إفراط وتفريط. فاليهود مثلا غلوا في العزير وقالوا إنه ابن الله، والنصارى غلوا في عيسى وقالوا إنه ابن الله، وكذا التفريط: اليهود فرطوا في حق عيسى فقالوا والعياذ بالله إنه ابن زنا فكفروا به وحاولوا قتله، والنصارى أيضا فرطوا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث فكذبوه ولم يؤمنوا به واستنقصوه، ولا يزالون إلى يومنا هذا يسبونه ويشتمونه. فهذا كله من التفريط في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان ما دلت عليه هذه الآية في خطاب أهل الكتاب، فندلول هذه الآية شامل لهذه الأمة، لأن الخطاب الذي يكون في القرآن لأهل الكتاب لم يدل عليه خصوصية يكون شاملا لهذه الأمة. وهذا معنى إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية، خاصة إذا ضم إلى ذلك الأدلة القادمة التي تدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تتشبه بأهل الكتاب في غلوهم. فدلت هذه الآية على النهي عن الغلو، وهذا خطب بأهل الكتاب، وأيضا ينطبق هذا وينسحب على هذه الأمة. وهذه الأمة كما تعلمون وقع فيها الغلو، غلوا في علي بن أبي طالب، غلوا في أهل البيت، غلوا في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، غلوا في الصالحين، وهذا تاريخ لا يحتاج إلى بيان. فهذا التحذير من الغلو هو من أعظم الأمراض في هذه الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح، أي صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذه فيها قصة نشأة الشرك في هذه الأمة، قصة نشأة الشرك في الأمم، وليس خاصا بها، بالأمم جميعا، أي أول نشأة الشرك في البشرية. ابن القيم نقل عنه هنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن غير واحد من السلف قوله: فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. ما الفرق بين النقلين؟ فيه فرق واحد، الذي ذكره البخاري في تفسير هذه الآية الواردة في سورة نوح حين قالوا لنبي الله نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره، أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب، صوروها وسموها بأسمائهم حتى تتقووا على العبادة، ففعلوا ولم تعبد في المرحلة الأولى، صوروها ولم يعبدوا إلا الله، لكن هذا هو أول البدعة، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم الصحيح وجاءهم الشيطان وزين لهم وقال إنما كانوا يعبدونهم عبدت من دون الله، فنشأ الشرك، ثم أرسل الله عز وجل إليهم نبي الله عز وجل نوحا وهو أول الرسل. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ أما ما نقله ابن القيم عن بعض السلف ففيه زيادة، وهو أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم، إذن فيه زيادة في العكوف على القبور، ثم من حبهم لما عكفوا على قبورهم صوروا تماثيلهم، وقد يكون صوروها في مجالسهم، ثم بعد ذلك لما طال عليهم الأمد تحولت تلك الصور إلى تماثيل وأصنام فعبدت من دون الله عز وجل. وكلاهما قد يكون وقع، خاصة ما دام ورد هذا عن ابن عباس كما في صحيح البخاري وهو أثر موقوف، وكذلك أيضا ما جاء عن بعض السلف في مثل هذه المسائل، ففيه الدلالة على أصل المسألة. وهنا عدة فوائد: الأولى أن نشأة الشرك كانت في القوم الذين بعث فيهم نوح، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد ثم نشأ الشرك، فهذا فيه دلالة على أن الأصل في البشرية هو التوحيد وليس الشرك، كما يقوله الذين كتبوا في تاريخ الأديان من المتفلسفة وغيرهم الذين لا يستقون حكايتهم للتاريخ من المصادر الصحيحة، فأولئك يتكلمون عن الإنسان البدائي الذي نشأ على هذه الأرض، كيف نشأ لا يذكرون، نظريات التطور وغيرها هي السائدة عندهم، وأن هذا الإنسان البدائي بدأ يفكر فبدأ يتطور ذهنه، نظر من حوله وهو يستخدم الأشياء البدائية فوجد صخرة فخاف منها فبدأ يعظمها، ثم تطور إلى السماء، ثم بعد ذلك بعد قرون وقرون تطور عقله أنه لا، ليس هذا هو الكون وإنما هناك ما وراء ذلك، هذا الذي يذكرونه، سواء في تطور الإنسان البدائي في حياته أو في علمه أو في عقيدته، وأنها كلها تطورت في حياة هذا الإنسان، وهذا كله كذب لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على كذب. آدم وزوجه أهبط إلى الأرض من السماء وكان مؤمنين موحدين عابدين تائبين، أيضا في العلم علم آدم الأسماء كلها فكان عندهم علم وألهمهم الله، لم يكونوا بدائيين، البدائية التي تصورها الدراسات الجيوغرافية أو دراسات تطور الإنسان ونحو ذلك. آدم أكمل الناس في زمنه، هو أكملهم وهو نبي من أنبياء الله وموحد ومعلم ومسدد، وأهبط إلى الأرض بأمر من الله ومعه الهداية والنور من الله، فنشأت البشرية على المعرفة والتوحيد. صحيح ما عندنا معلومات كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يشربون، كيف كانوا يصنعون، ما عندنا شيء من هذا، لكن عندهم هذه الأشياء التي تفوق اليوم المليارات ممن يزعمون أنهم يعايشون الحضارة الحديثة. كل هؤلاء الذين يزعمون التحضر، آدم وحواء كانوا أكمل منهم من جميع الوجوه، فأين الزعم بأن هناك تطورات؟ وخاصة مسألة الإيمان والتوحيد، فهذا في دلالة على أن البشرية نشأت وعاشت، وأولاد آدم وغيره كلهم على التوحيد. صحيح صار في ذنوب مثل القتل بين ابني آدم، فيه ذنب وفيه معصية، لكن ما غير هذا الأصل وهو الإيمان والتوحيد حتى جاء العصر الذي فيه نوح. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، أورد بعضهم إشكالا في كيف يكون هؤلاء هم قوم نوح ثم بعدين يكون لهم تاريخ أنهم هؤلاء كانوا صالحين ثم بعد ذلك إيش صوروا تماثيلهم ونسي العلم ثم عبدوهم ثم بعث نوح إليهم، كيف يقال عن هؤلاء قوم نوح؟ حتى إن بعض شراح هذا الحديث قال ربما أنه في أول عهد نوح وجد هؤلاء الصالحون ثم ماتوا، كله في زمن نوح، وأنهم لما ماتوا صوروا بعض الناس تماثيلهم ثم بعد ذلك عبدوهم، يعني لأن نوح عاش 1000 سنة إلا 50 عام، لكن ما في شيء يدل على هذا، بل الدليل على أن نوح لما بعث إنما بعث ليقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له. ونحن نقول هذا الذي قالوه بالنسبة لمسألة التاريخ ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأننا نقول هم القوم الذين بعث فيهم نوح، وهذا القوم الذين بعث فيهم نوح كيف نشأ الشرك فيهم؟ قد يكون نشأ في زمن، ولهذا صار اصطلاح أنهم قوم نوح لما بعث الله عز وجل إليهم نوح. فكون هذه الأصنام كانت في قوم نوح وكانوا رجالا صالحين ثم بعد ذلك صوروا ثم بعد ذلك نسي العلم ثم عبدوهم من دون الله، ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا شيء عادي تماما وليس فيه أي إشكال تاريخي. أظن واضح المسألة. وعلى هذا فهذا هو الشرك، بعد 10 قرون نشأ في هذه المدة هذه الأجيال التي وقعت في هذا النوع من حبائل الشيطان، ثم لما وقعوا في الشرك الأكبر أرسل الله عز وجل إليهم نوحا فأبوا أن يؤمنوا وما آمن معه إلا قليل، وأبوا إلا أن لا يذروا آلهتهم ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر، وإنما أصروا على الشرك بالله عز وجل. هذه المسألة الثانية في هذه القصة. المسألة الثالثة خطورة التصاوير، وأن التصاوير من وسائل الشرك بالله عز وجل، وها هي تكون وسيلة لوقوع هؤلاء القوم في الشرك بالله عز وجل، خاصة تصاوير المعظمين والصالحين، فدل هذا على أنه لا يجوز تصويرهم، وأن التصوير كما جاء في السنة الأصل فيه أنه حرام. وها هي القصة تقول إنهم صوروا تماثيلهم ليتقووا على العبادة ولم يعبدوهم في البداية، ثم لما هلك الجيل الأول جاء الجيل الثاني وظهر فيهم الجهل بالتوحيد والإيمان والشرك ونحو ذلك، فأتاهم الشيطان وزين لهم فعبدوهم فنشأت عبادة الأصنام. الأمر الرابع العكوف على القمور وأنه لا يجوز, أنه لا يجوز وأنه من الغلو في هؤلاء. فإن كان العكوف عن عبادة وللعبادة فهو الشرك الأكبر, وإن كان العكوف عنها لغير العبادة فبأي سبب كان فهو من وسائل الشرك بالله عز وجل. فهذا أيضا من الأمور الخطيرة جدا. هذا الشرك الذي وقع في هذه الأمة في, في, في, في قوم نوح, وهو نشأة الشرك في البشرية, هو الذي حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم, وهو الذي وقع في هذه الأمة. تعال إلى أي قبر معظم تجد أن أساسه هو إيش؟ هو تعظيم هذه الأضرحة وعبادتها, العكوف عليها وعبادتها من دون الله. صحيح أنه في هذه الأمة لا يجاهرون بأن يضعوا صنما كما كان في قوم نوح, وإنما يشركون به مع الله, لأنه كما تعرفون هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح امتدت إلى عهد الجاهلية, لأنه في كل زمن كانت تجدد كما حدث لعمرو بن لحين الخزاعي, لأنه في فترة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإسماعيل طهرت الجزيرة من الشرك وصارت بلادا قائمة على التوحيد بالله عز وجل. طيب وبعد ذلك كيف نشأ الشرك؟ نشأ الشرك بعد ذلك لما استقدمت هذه الأصنام, ولما جاء عمرو بن لحي من الشام ومعه أصنام وصاروا يعظمونها, تحولت حتى الأصنام القديمة من ود وغيرها وصارت أصناما في الجاهلية. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل قبيلة من القبيلة من القبائل صنم يعبدونه من دون الله عز وجل. هذه الأصنام هي التي يتحجج بها القبوريون ويقولون نحن لا نعبد الأصنام, نحن ما عندنا أصنام, لكنكم تعكفون على القبور وتنذرون لها وتذبحون لها وتستغيثون بها وعندكم لها أعياد, المولد النبوي, كل ضريح من هذه الأضرحة له عيد, السيد البدوي له عيد, وكل ضريح له عيد. ثم يأتون ويدعونهم من دون الله ويستغيثون, فصار من أعظم الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل ويستغاث بها. فكيف إذا كانوا يعتقدون أن هذا السيد يتصرف في الكون, يستطيع أن يطفئ الحريق وأن ينقذ الغريق وأن يحبل المرأة التي ليس لها ولد, المرأة العقيم, وأنه يعلم الغيب وأنه يسمعهم ويستجيرون به ويستجيب لهم إذا استغاثوا به؟ كيف لا تكون عبادة وهم يسجدون له ويخضعون له من دون الله وينذرون له ويذبحون؟ ليس فقط السيد البدوي في مصر, عبد القادر الجيلاني, جلال الدين الرومي, العيدروس في اليمن, هذه كلها يسمع منها هذه الأمور والعياذ بالله. أما ما يفعله الرافضة مع الأضرحة فشيء لا يحتاج إلى تعليق والعياذ بالله. فهذا كله يدل على خطورة الغلو في الصالحين, وأن الغلو هو الذي كان سببا في نشأة الشرك في البشرية. غلوا في الصالحين, صوروهم, عكفوا على قبورهم, ثم عبدوهم من دون الله, وكذا الغلو في هذه الأمة. ثم ذكر النبي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا في الصحيحين, أخرجاه في الصحيحين. لا تطروني, الإطراء هو الغلو في المدح والثناء, و هو نوع من الغلو كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا فيه بيان غلو النصارى في عيسى، وأنهم أطروه وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله عز وجل. وعبادة النصارى للمسيح لا أحد يجادل فيها أبدا، لأنه عندهم هو الرب، وهو ابن الله، وهو الذي يغفر الذنب، وهو فهو عندهم بمنزلة الإله، بل هو الإله صراحة. هذا غلو، غلو النصارى يغلون في عيسى ابن مريم، وهذا موجود إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. طيب كيف نغلو في بعض بني آدم كما يغلو النصارى في عيسى ابن مريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذا التعبير، ولهذا حذر بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه خوفا أن تغلو في هذه الأمة، فقال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله إنما أنا عبد نقض للغلو، أنا عبد لا أعبد، انتهى الموضوع، احسموه. الثانية: إذا قلتم، إذا تكلمتم، إذا تحدثتم عني قولوا عبد الله ورسوله. الوسط: عبد الله حتى لا يغلى فيه ولا يعبد من دون الله ولا يرفع فوق منزلته، ورسوله حتى لا يجفى فيه كما فعل أهل الجفاء، وإنما يعظم ويوقر ويعزر ويصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف له مكانته ومنزلته، ولا نعامله كما نعامل غيره من الناس. وهذا هو الوسطية بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء فيه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قطع دابر الغلو فيه، وأن تفعل هذه الأمة كما فعلت النصارى في عيسى. سؤال: هل وقع الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فيما؟ نقول نعم للأسف. وانظر إلى الطرق الصوفية وبعض القصائد التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها الشرك الأكبر الصراحة. أنا عندي كتاب فيه القصائد اسمه الذخائر المحمدية، جمعه محمد علي المالكي، جمع فيه قصائد، قصائد يفوح منها الشرك بالله عز وجل والغلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارجع إلى دواوين المتصوفة وقصائدهم، بحر لا ساحل له من المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه حق وشهادة، لكن بعضها لا يخلو من أبيات فيها الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. نعم، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مدحه الصحابة شعرا ونثرا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وهو جزء من الدعوة إلى الله، لكن أن يشتمل ذلك على نوع من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الخطير. ثم بعد ذلك وقع الغلو في قبره، فكثير من الناس في أماكن عديدة يستغيثون بقبره، وبعضهم إذا وصل إلى القبر يجاهر بذلك والعياذ بالله، مع أن حول القبر والحمد لله من ينكر مثل هذه المنكرات ولا يمكنون من مثل هذا، لكن هم يفعلون ذلك. والمشرك هو شرك القلب، سواء نطق بلسانه بينه وبين قلبه وجهر به أو لم يفعل، فهذا هو الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر كل التحذير من الغلو فيه، ثم ذكر حديث: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا في حديث عبد الله بن عباس، وفيه نوع من الإشكال من جهة الرواية في مثل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره وابن ماجه وغيرهما، في أن الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقط الحصى، ليلة جمع، ليلة مزدلفة، هو الفضل بن عباس. وهذه الرواية رواية عن ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقط لي الحصى. فالعلماء اختلفوا هل هذا نوع من الاضطراب أو العلة في مثل هذا الحديث، لكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى كالترمذي وابن تيمية وغيرهم يصححون هذه الرواية، وسواء كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أو الفضل ابن عباس أو نحو ذلك، فالحديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرهم بأن يلقطوا له الجمرات ولقطوا له مثل حصى الخذف قال على مثلها فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلكنا من كان قبلكم الغلو. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تتعلق بحجم الحصاة التي يرمى بها وأنه لا ينبغي الغلو فيها دلالة على أن ما سوى ذلك أيضا ينهى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من جميع أنواع الغلو في الاعتقادات وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى حديث مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ قالوا المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على طريقة غير طريقة السلف، والخائض فيما لا يبلغه عقله. بعضهم قال المتنطعون هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، فهو نوع من التقعر في الكلام والتشدق واستعمال وحشي اللغة ونحو ذلك عند مخاطبة العوام، يعني يتكلم بدقائق اللغة عند مخاطبة العوام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين، وهكذا أراد الشيخ من إيراد هذا الحديث، أن التنطع نوع من الغلو، نوع من الغلو. ومن تأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفصح العرب فإنك تجد كلامه واضحا مستبينا سهلا مفهوما، والغرائب في الحديث النبوي إنما هي في الفرائض والغرائب وضعاف الأحاديث، أما الصحاح فأغلبها لا يكاد يأتي إلا كلمات، لكن أغلبها من الأحاديث الواضحة التي ليس فيها شيء من تعمد وحشي اللغة ونحو ذلك. فهذا النوع من التعمق ينهى عنه لأجل ألا يؤدي إلى شيء من الغلو الذي يؤدي إلى ما يحمد، إلى ما لا يحمد عقباه. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا الباب، والباب له عدة أشياء، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه 20 مسألة كل مسألة منها ذات فائدة، ذات فائدة، فارجعوا إليها وفقكم الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.